هل أخذت عن حكم السكن بزيارة كفارة الحصول على الجنسية؟ أولا الحصول على الجنسية هذا الكفارة أصل، هذا أصل معنى مطلقا، لأن معنى الحصول على الجنسية معنى الالتزام بأنظمتهم والتحاكم إليهم والخضوع لقراراتهم، وأن تكون رجلا منهم. والمسلم لا يرضى يكون رجلا من رجال الكفار ورجليا من جنود الكفار، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظ ليس بشرط يشرط عليك الكافر أن تكون جنديا من جنوده، لكن هذا شيء معروف. والشرط العرفي كما في الفقهاء كالشرط اللفظي، ما دمت جنسا تجنس بجنسية فليجري عليه قرار كل بلد، ومع ذلك أن القرار مقر بقرار كل بلد. ولذلك حين أول ما حدثت الجنسية وتجنس بعض المسلمين بسبب تغرب ضغوط حكوماتهم والتعذيب الذي ينالهم، وحدث المسألة في قبل تقريبا 60 عاما، كان ذلك ما حد خالف العجيب التحريم، بل اختلفوا هل يكفر وما يكفر، وكانوا على قولين في ذلك، منهم من قالوا يرتد بهذا بمجرد أخذ الجنسية يرتد، ومنهم قال لا يرتد لأنه مكره ولكن يأذن بذلك، كان خلاف في كبره ولم يكن خلاف في تحريم ذلك. أما الآن صار خلاف التحريم هل هو حلال أم حرام، هذا في الحقيقة التنظير على قضية أنه مضطر مضطر ليس بلا يأخذ الجنسية، مضطر ليس بلا الجنسية. نعم إذا كان مضطر ليأخذ الجنسية على معنى لا لم يأخذ سيرد إلى بلده، يرد إلى بلده سيعذب، نعم هنا يكون مكره، ولكن يجب عليه أي يعقد في قلبه أن لا يتحاكم إليه وأن يكفر بهم ويتبرى منهم، فيدخل في قول الجل على إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما مسألة السفر إلى ديار الكفار فالأصل بذلك المنع عند العلماء، أرسل بذلك المنع عند العلماء، لأن الله جل وعلا قال إن لتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم. فهذا دليل على أن من بقي بديار الكفار ولم يهاجر قادر على هجرة أنه قد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، يدل على هذا حديث بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وفي حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ولكن رجح الإمام البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والدارقطني إرسال هذا الخبر، وأن الصواب فيه من رواية إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس بن أبي حازم مخضرم ومراسيله من أقوى المراسيل، وقيس بن أبي حازم مخضرم ومراسيله من أقوى المراسيل. فهذا ينضم على الأدلة الأخرى على تحريم الذهاب لديار الكفار. وإذا عن الإنسان كان له حاجة لذهب إلى الكفار إما تجارة أو علاج وغير ذلك يجب أن يستصحب عدة أمور. الأمر الأول أن يغير دينه، أن يغير دينه بالبراءة منهم. الأمر الثاني أن يأمن على نفسه الفتنة، ومن ذكر ما يأمن على نفسه الفتنة فلا يجوز السفر إلى ديارهم. الأمر الثالث أن يكون هذا لحاجة. الأمر الرابع أن ينتهي سفره بانتهاء الحاجة، ينتهي سفره بانتهاء الحاجة. وأما الذين يسافرون إلى الديار التي قد يقال عنها بأنها دول إسلامية، لأن أكثر الناس اليوم ما يفرق بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة، فيسوى الدول تحكم غير من الله دولا إسلامية، حتى دولة الروس دولة إيران تسمى الجمهورية الإسلامية، لأنه ما يفرق بين الإسلام وبين الشرك وبين الكفر، فيعتبرون بالمسميات، والذي يروج لهم تروج لهم الصحف هو الذي يرفضون به هو الذي يقولون. فإذا ذهب الإنسان لبعض هذه الدول ويعلم، وهذا قد ذهب للنزهة، أن سيارة من المحرمات، سيارة من المنكرات، سيارة من التبرج، سيارة من السفور، سيارة من الفضائح والجرائم، ولا يستطيع أن يغير، فلا يجوز الذهاب مطلقا في هذا الحال. ومثل ما اجمع العلماء على أن من جلس في مكان في محرم يجب عليه الإنكار باليد أو باللسان، إن عجز ما يسهل الإنكار بالقلب، تفارق المكان ما دمت قادرا. وأجمع العلماء أنا لا يجوز تذهب لمكان في حرام وأنت تعلم أنك عاجز عن تغييره، وهو يذهب لمكان يعلم أن السيارة حراما وهو عاجز عن تغييره، ويعلم ويستيقن أن السيارة حرام يقينا، ليست ما غلب الظن، بل يستيقن أن السيارة حرام وهو عاجز عن تغييره، فلماذا تذهب إليه؟ ما لك حاجة، ما لك موقف، ما لابد الدعوة ولا لابد الأمر معروف عن المنكر ولا لابد التعليم ولا لابد الإغاثة إنما لا تنزها يأخذ أهله وأولاده يعرضهم للفتن والخطر. فمثل هؤلاء يسجرون عن هذا ويمرون بالحفاظ على دينهم وعلى عقائدهم. وإذا كان الإمام مالك يقول إذا كان الإنسان في بلد إسلامي دولة إسلامية خلافة إسلامية ولكن هذا البلد تكثر فيها منكرات ولا يستطيع أن يغير ويستطيع أن يهاجر البلد تقف فيها منكرات يقول هذا واجب عليه. مالك يرى الآن إذا كان الإنسان تحت حكم خلافة إسلامية وفي بلدان بلد تكثر فيها منكرات ولا تستطيع أن تغير وبلد تذهب إليه تقف فيها منكرات تستطيع أن تغير يقول مالك يجب عليك أن تهاجر فكيف لو سمع مالك في مسائل العصر بلاد كفر بلاد عور بلاد رذيلة بلاد زندقة بلاد ترويج للفساد ترويج المنكرات ثم يفتهم بالجواب مع الجهال ما عنده حصانة علمية ولا عنده دين وأصلا هو ما يفرق بين الإسلام وبين الكفر يجالس الكفار ولا يرى به فارسا وأحيانا يفضلون الكفراء على المسلمين هؤلاء يسجرون ولو رخص لهم في مثل هذه القضايا الكبيرة.